شاء الذي سخر البحر لتأكل

كانوا به يستهزئون.

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إليه أعجمي وهذا نفسها وتوفى كل نفس

والذين